رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، الأخوة الكرام، في قراءة تاريخ وتفسير الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى: قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات والدلائل التي قالها موسى عليه السلام لقومه وحاجهم بها، في عادة فرعون دائما يعني يسوق اتهامات هكذا لأنبياء الله، فهو يتهم موسى بالسحر، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فهو أول شيء اتهم موسى بأنه جاء ليخرج الناس من أرضهم، واتهمهم بأنه ساحر. وبالمناسبة عادة أهل الباطل إذا أراد أن ينفر من الحق أن يلبسه لبوسا قبيحا فيتهمه بأنه سحر وأن هذا جاي يخرج الناس عن دينهم وعن ملتهم وعن عاداتهم، يعني من الكلام هذا الذي يقبح فعله وهو في الحقيقة يعرف أنه لا هو ساحر ولا جاء يخرج الناس من أرضهم. لكن هذا التشويه الصورة لصورة المصلحين قديم، هكذا يفعلون لتشويه دعوتهم وأعمالهم. فقال موسى فقال فرعون فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا تخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يعني هذا سبحان الله من خذلان الله لهذا الرجل فرعون. يعني كان بإمكانه أن يختار هو الزمان والموعد، لكنه أعطى الموعد لموسى عليه السلام، فاستهبر موسى هذه الفرصة وقال خلاص موعدكم يوم الزينة، يعني يوم العيد، يوم الذي يجتمع فيه الناس ويلبسون أجمل لباسهم، وهو يوم اجتماع، فهي فرصة بالنسبة لموسى لا تعوض، لأنه بدل ما يكون المدعو واحد سيكون مدعو الجميع. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، حتموهما ليلا ضحى عشان الناس ترى فعلا آيات الله ودليل صدق موسى عليه السلام. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. يعني هذه من بلاغة القرآن، خمس كلمات كذا شملت معاني كثيرة. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، تولى عن موسى وجمع كيده وجمع السحرة وجمع كل ما فيهم مكر، ثم أتى يعني لمحاربة موسى. قال لهم موسى بعد ما اجتمع حول السحرة وجاء يوم العيد يوم الزينة وأصبحوا أمام الناس، قال لهم واعظا لهم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يعني يمحقكم بعذاب وقد خاب من افترى. المفتري دائما خائف وخسران، وهذا دل أن الكذب يا أخواني حبله قصير وليس منجاة، يعني من يظن أن النجاة بالكذب، الله تعالى قال خاب، المفتري دائم خائف، فالنجاة بالصدق وقد خاب من افترى. وأيضا هذا يدل على قوة كلمة الحق، يعني كلمة الحق، يعني هذه الكلمة ما أخذت مثل نصف سطر، لا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. طيب ايش صار بعد ما ألقى موسى هذه الكلمة؟ طبعا الله تعالى يا اخواني يسمي كلمة الحق قذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف اسمها الله قذيف، فالله تعالى يجعل الحق كأنه قذيفة كذا يفجر الباطل. فمجرد ما قال موسى هذه الكلمة لا تفتر على الله كذبا، قال الله تعالى بعدها فتنازعوا أمرهم، بدأ التنازع والاختلاف والاضطراب بين السحرة بكلمة واحدة بس ألقى عليهم نصيحة. فتنازعوا أمرهم وأسروا النجوى، وبدأوا يتساسرون وبدأوا يتكلمون بالسر، فأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. انتبهوا هؤلاء سحرة لا يغركم كلامهم ونصيحتهم وبعضهم أو السحرة ويريدون نفس الشيء يخرجاكم من الأرض، مع أن ما يعني لا يوجد في أي كلمة من موسى أن يريد أن يخرجكم من الأرض، لكن تشويه بس، مصرين على هذه الفكرة التي ألقاها فرعون قبل شوي، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، وهنا نفس الشيء السحرة، قالوا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. طبعا السحر في ذاك الوقت كان منتشرا وكان معروفا، وكان السحرة يعني وصلوا مراحل متقدمة في السحر وصناعته. ثم قالوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يعني أتتعجب مثلا من أهل الباطل كيف يحرصون على جمع كلمتهم، فأجمعوا كيدكم، ولا شك أهل الحق أحيانا تجد أنهم متفرقين، تجد أنهم يعني تضعفوا كلمتهم، وما قالوه حق، الذي يجتمع ولو كان باطلا يكون له قوة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، الذي يستعلي ويفوز هو المفلح. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وهذا أيضا من خذلان الله، يعني ما قالوا ألقي وإحنا نلقي بعده، قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا حتى يعرف الناس الفرق الشاسع بين يعني ما أصنعه الخلق وما أصنعه الخالق سبحانه وتعالى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، أتوا بحبال وعصي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إلى موسى من سحر هؤلاء من شدة سحرهم أنها تسعى. طبعا هذا كما قال الله تعالى فسحروا أعين الناس، إذن هم في الحقيقة هي أفاعي بس في ظاهرها كانت حبال، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، الله تعالى وصف سحرهم بأنه عظيم، قال وجاءوا بسحر عظيم، فسحروا عيون الناس. هنا قال الله تعالى يخير من سحر من تسحر، وهذا يجيب لنا على إشكال قد يقع عند بعض الناس، وهو في الحديث الصحيح الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سحره لبيد من العصب في مشط ومشاطة وضعها في بئر ذروان، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، يعني يدخل بيته فتقول لعائشة يا رسول الله ما سلم، يقول سلم، فهو يخيل لبيد هذا العصب، يقول سأسحره سحرا إن كان كاذبا أذهل عقله، يعني خليه مجنون، وإن كان صادقا لم يضره وهو نبي. وفعلا ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا المستوى اللي هو يخيل. طيب بعضهم يقول معقول النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه؟ قال موسى قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا يحصل أن أحيانا يكون السحر يخيل إلى الإنسان ويسحر بصره، لكنه لا يؤثر على دعوته ولا وحيه ولا نبوته. فأوجد في نفسه خيفة موسى، وهذا خوف طبيعي يحصل لكل مؤمن، ويدل على أيضا أن المؤمن قد يتردد أحيانا لكن الله يثبته. فالله تعالى لما علم من يوسف من موسى هذا الخوف قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فرجعه الله تعالى. وإذا كان الأنبياء يحتاجون تشجيع في تثبيتهم فمن دونهم؟ من باب أولى يا جماعة، لازم الإنسان يشجع أخاه، التشجيع سبحان الله أثر في النفوس، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا كثيرا، بل يبشر بعضهم بالجنة وسيدخل عليكم الآن رجل على وجهه مسحة ملك، فدخل جليل بن عبد الله البجل، لو قيل للقبح أنت الحسن أجمعه لراح من قولك الفتان يبتسم. سبحان الله الأثر الكريمة في النفوس العظيمة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالله تعالى طمأنه إنه سحر ولا يفلح. وألق ما في يمينك، وفعلا ألقاها تلقف ما صنعوا، يعني ليس فقط انقلبت إلى أفعال بل بدأت تلتقم هذه العصيل والحبال التي للسحرة. قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما شاف السحرة هذا المشهد وهم أهله تخصص عرفوا أن هذا ليس سحر وأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كيف جماد أفعى جماد عصا ينقلب إلى أفعى بهذا الحجم الضخم. فألقي سحرته مباشرة سجدا. وكلمة ألقي أقوى من كلمة سجدوا، لأن ألقي تحس أنهم غلبوا على ذلك، أنه شيء اضطروا له من غير حتى تقدير ولا تهيئة. فهم لما رأوا المشهد هذا مباشرة سجدوا لله من عظمة هذه الآية العظيمة جدا. فألقي السحرة في السجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. تخصص في قلب الحقائق هذا فرعون المجرم. فحين قلب على السحرة قالوا أنتم هذا أصلا كبيركم، موسى كبيركم وأنتم متفقين. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، من خلاف يعني مثلا اليد اليمنى، اليد اليمنى مع اليد اليسرى مثلا أو العكس، ولو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. المتوقع أن هؤلاء السحرة الذين أسلموا الآن يعني اللحظة هذه توم الآن أسلموا، كانوا تاريخ طويل من الكفر، أنهم يعني لا يثبتون هذا الثبات مع هذا التهديد المخيف يعني من فرعون الذي هو من أبطش الناس. لكنهم سبحان الله لما رأوا هذه الآية قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أبدا، خلاص إحنا آمنا بالله سبحانه وتعالى ولن نؤثرك على الله وعلى الذي خلقنا سبحانه وتعالى. فهم طووا تاريخ كفرهم بسجدة وقضوا عليه كله بسجدة. سبحان الله سجدوا قتلوا ثم أصبحوا شهداء. يقول ابن عباس كانوا سحرة كفرة فأصبحوا شهداء برة. انقلبوا سبحان الله في في بسبب هذا الموقف إلى أعلى الناس منزلة عند الله. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله تعالى هو قال أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا الله خير وأبقى، الله سبحانه وتعالى هو خير منك وأبقى فضلا وجزاء. إنه يعني يصحونه، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ويرتاح وله يحيا حياة كريمة. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ما هي الدرجات العلا؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وفعلا سبحان الله يعني انتهت قصة السحرة هؤلاء الذين ثبتوا ثباتا عظيما مع أنهم الآن دخلوا الإيمان. بهذا يكون انتهى ورد اليوم، إن شاء الله نكون غدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ونستعملنا وإياكم بطاعته وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.